رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا يمضي يوما بعد اليوم يقطف أزهار الأفكار يمضي يوما بعد اليوم يقطف أزهار الأفكار يجنيها من كتب العلم ويوزعها كل نهار رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا يهدي للأطفال الأدب والعلم بأحلى الكلمات يهدي للأطفال الأدب والعلم بأحلى الكلمات يتعب لكن يخفي التعب ويلاقيهم بالبسمات رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا العلم رسالته الكبرى ما أسمى العلم وأغلاه العلم رسالته الكبرى ما أسمى العلم وأغلاه أنفق فيه العمر فشكرا وله أجر من مولاه رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا رجل يحمل بين يديه كتبا وينادي الأطفال يجتمع الأطفال إليه ليكونوا بالعلم رجالا